بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. دمعات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. ولسوف يولع بالبكى من يفجع. وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. مقنعا لا تسمع والنفس راغبة. دمعا. كيف اختار وسطات العقد على حين شمت الخير ملا. فبكى وبكت بغداد لهذا الجواد الكريم. لك حين قام وفود ندك أيام الصلاة. دمعا. أبو ذؤيب الهذلي، أبو تمام، أبو سفيان ابن الحارث ابن الرومي. على أنها الأيام قد صرنا كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب. على راجعون أمس المرجى أبو علي موسدا في الثرى. أنا يرد المصيبة بل يضاعفها وهو في الحقيقة يزيد فيها. فيا غالبا لا غالب لرزية بل الموت لا شك الذي هو غالب. وقلبي اللي عذابه من كبر همه وعيني اللي تهل الدمع همالي. ما بشتك الله على الله واتجه يا أمه. الناس ما يعذرون بكل الأحوال. ما بشتك الله على الله واتجه يا أمه. دمعا. قلته وويله وحر دمعتي وعزاه من عين ان تنثر عبارها. قلته ومن قوله كبرت مصيبتي. مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم دمعات. قصائد في الرثاء. الرثاء أصدق عواطف الإنسان تعبيرا وأجلها تصويرا. والحبيب عندما يفقد حبيبه يسكب من الدموع أغزرها ومن العبرات أشجاها ومن الهموم أشدها خطبا وأعمقها حسرة. كيف لا وهي عشرة حياة طويلة في ظاهرها قصيرة في جوهرها. رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. أرقات فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وأسعدني صعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم واشتد البكاء في المسجد. قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي، وارتفع صوت البكاء في المسجد، موقف من أشد المواقف وأصحابها على أصحاب محمد. ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى، بكت كالمنابر. أرقات فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول، وأضاحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل. فقد أنى الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ملام علينا، والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي فهو سبيل. فقبر أبيك سيد كل قابر، وفيه سيد الناس الرسول. فقبر أبيك سيد كل قابر، وفيه سيد الناس الرسول. والرثاء في الشعر يحرك النفس ويثير الوجدان، فدمعة الوداع حرى كاوية. كاوية. كاوية. كان الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا، كان الذي خفت أن يكونا إنا. قيل إن أبا تمام حضر وفاة ولده وهو يحتضر، فكان يرى بعينه ابنه الذي فارق الدنيا. كان الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا، كان الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا. أمسى المرجى أبو علي موسدا في الثرى يمينه، حين انتهى واستوى شبابا وحقق الرأي والظنون، وحقق الرأي والظنون. كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. أمسى المرجى أبو علي موسدا في الثرى يمينه، حين انتهى واستوى شبابا وحقق الرأي والظنون، وحقق الرأي والظنون. أصبت فيه وكان عندي على المصيبات أن يعين، أصبت فيه وكان عندي على المصيبات أن يعين. كنت عزيزا به كثيرا، وكنت صبا به ضنينا، دفعت إلا المنون عنه، والمرء لا يدفع المنون، والمرء لا يدفع المنون. آخر عهدي به صريعا للموت بالداء مستكينا، آخر عهدي به صريعا للموت بالداء مستكينا. إذا شكى غصة وكربا لاحظ أو راجع الأنينة، يدير في رجعي لسانا يمنعه الموت أن يبينا، يمنعه الموت أن يبينا. يشخص طورا بناظريه وتارة يطبق الجفونا، يشخص طورا بناظريه وتارة يطبق الجفونا. ثم قضى نحبه فأمسى في جدث للثرى دفينا، بعيد دار قريب جار قد فارق الإلف والقرينة، قد فارق الإلف والقرينة. باشر برد الثرى بوجهه قد كان من قبله مصونا، باشر برد الثرى بوجه قد كان من قبله مصونا. بني يا واحد البنين غدرتني مفردا حزينا، أليت أنسى كما تجلى صبح نهار لمصبحينا، صبح نهار لمصبحينا. وما دعا طائر هديلا ورجعت واله حنينا، وما دعا طائر هديلا ورجعت واله حنينا. تصرف الموت بي صروفا وعادني شأنه شؤونا، وحز في اللحم بل براه واجتث من طلحتي فنونا، واجتث من طلحتي فنونا. أصاب مني صميم قلبي وخفت أن يقطع الوتينا، أصاب مني صميم قلبي وخفت أن يقطع الوتينا. فالمرء رهن بحالتيه فشدة مارة ولينا، فشدة مارة ولينا، فشدة مارة ولينا. دمعات دمعات قبسات من الهدي الشريف. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. متمم ابن نويرة. من أروع ما قيل في الرثاء ما قاله متمم ابن نويرة في رثاء أخيه مالك: لعمري وما دهري بتأبين مالك، ولا جزعا مما ألم فأوجعا، لقد كفن المنهال تحت ردائه، فتى كان مبطان العشيات أروعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، فإن تكن الأيام فرقن بيننا فقد بات محمودا أخي يوم ودعا. قيل إن متمم بن نويرة صلى الفجر مع أبي بكر رضي الله عنه عقب قتل أخيه مالك، فلما صلى أبو بكر قام متمم بحذائه ثم قال: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت، خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور، ولنعم حشو الدرع كنت وحاسرا، ولنعم مأوى الطارق المتنور. أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدر. وأومأ إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: والله ما دعوته ولا غررته. ثم تابع شعره فقال: لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه، حلو شمائله عفيف المئزر. ثم بكى فما زال يبكي حتى دمعت عينه العوراء. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: لوددت أني رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به مالكا أخاك. فقال: يا أبا حفص، والله لو علمت أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رثيت ما رثيت. روي أن أبا ذؤيب الهذلي مات أبناؤه الخمسة في يوم واحد، فقال قصيدة مبكية حزينة راثيا لهم: باسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع منذ ابتذلت. أمن المال لغيبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع أمن المالون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع قالت أميمة ما لي جسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع أما لجسمك لا يلائم مضجعا مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع فأجبتها أما لجسمي إنه أودابني من البلاد فودعوا أودابني من البلاد فودعوا أودابني فعقابني حسرة حسرة بعد الرقاد وعبرات ما تقلع ما تقلع سبقوا هوي فأعناقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع فتخرموا ولكل جنب مصرع فغبرت بعدهم بعيش ناصب ناصب ويخان أني لاحق مستتبع ولقد حارست بأن أدافع عنهم وإذا المالية أقبلت لا تدفع وإذا المالية أقبلت لا تدفع وإذا المالية أنشبت أظفارها وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن جفونها سملت لشوك فهي عور تدمع لا بد من تلف مقيم فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المصرع أين المانية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمات لا تنفع فالعين بعدهم كأن جفونها سملت لشوك فهي عور تدمع سملت لشوك فهي عور تدمع وتجلدي للشامتين أريهم أريهم أني لغيب الدهر لا أتضعضع حتى كأني للحوادث مروة مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع بصفى المشقر كل يوم تقرع ولكن لا بد من تلف مقيم فانتظر فانتظر بأرض قومك أم بأخرى المصرع ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع ولسوف يولع بالبكاء من يفجع وليأتين عليك يوم مرة مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع لا تسمع وليأتين عليك يوم مرة مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع لا تسمع والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع وإذا ترد إلى قليل تقنع والنفس راغبة إذا رغبتها رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع تقنع كم من جميع الشبل ملتئم الهوى كانوا بعيش ناعم فتصدعوا فإن بهم فجع الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجع فلئن بهم فجع الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجع إني بأهل مودتي لمفجع إني بأهل مودتي لمفجع دمعات غضب على ابن بقية الوزير فقتله وصلبه ورآه أبو الحسن الأنباري رأى الوزير مصلوبا على خشبة الموت فبكى وبكت بغداد لهذا الجواد الكريم السخي الرحب فرثاه بقصيده إلياذة ب22 بيت منها علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قام وفود نادك أيام الصلات وفود نادك أيام الصلات كأنك واقف فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة فزادت يديك نحوهم احتفاء كمادهم إليهم بالهبات كمادهم إليهم بالهبات ولما ضاق باطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة أصار الجو قابرك واستناب عن الأكفان ثوب السفيات عن الأكفان ثوب السفيات لعظمك في النفوس تبت ترعى بحراس وحفاظ ثقات وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة كذلك كنت أيام الحياة لعمك في النفوس تبت ترعى بحراس وحفاظ ثقات وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة كذلك كنت أيام الحياة ولم أرى قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتل ثائر النائبات فأنت قتل ثائر النائبات غليل بطل لك في فؤادي يخفف بالدموع الجريات ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعاد من الجنات مخافة أن أعاد من الجنات وما لك تبث فأقول تسقى لأنك نصب هاطل الهطلات عليك تحية الرحمن تثرى برحمات الغواد الرائحات سمع عضد دوري قل بعض وقال دمعت عينه وقال والله إني وددت أنني قتلت وصلبت وقيلت فيه برحمات الغواد الرائحات إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لنستمع إلى ابن الرومي وهو يرثي ولده الأوسط محمد وهو يشبهه بعينيه قائلا بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي بني الذي أهدته كفايا للثارى فيا عزة المهدي ويا حسرة المهدي. ألا قاتل الله المنايا ورمياها من القوم حبات القلوب على عمدي. توخى حمام الموت أوساط أصبياتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. واسطة العقد على حين شمت الخير من لماحتي، وأنست من أفعاله آية الرشد. طواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قرب قريبا على بعد. لقد أنجزت فيه المنايا وعيداها، وأخلافت الآمال ما كان من وعدي. لقد قل بين المهدي واللحد لبثه، فلم ينس عهد المهدي اضم في اللحد. عجبت لقلبي كيف لم ينفاط الله، ولو أنه أقسى من الحجر الصلد. بودي أني كنت قد مت قبله، وأن المنايا دونه صمدت صمدي. ولكن ربي شاء غير مشيئتي، وللرب إمضاء المشيئات للعبد. وإن متعت بابني بعده، لذاكيره ما حنت النيب في نجدي. سأسقيك ماء العين ما سعدت به، وإن كانت السقيا من العين لا تجدي. عيني جودا لي فقد جدت للثرى، بأنفاس مما تسألني من الرفد. محمد ما شيء توهم سلواتا لقلبي، إلا زاد قلبي من الوجد. أرى أخويك الباقيين فإنما يكونان للأحزان أورى من الزند. إذا لعب في ملعب لا كالذاعة، فؤادي بمثل النار عن غير ما قصدي. وأنت وإن أفردت في دار وحشات، فإني بدار الأنس في وحشات الفرد. عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرق والرعد. عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرق والرعد. الشعر في المراثي إنما يقال على الوفاء، لا سيما إذا كان المودع أما أو أبا، حبيبا أو عزيزا. واسمع فإنها الدنيا ألم تعرفها إلى الآن؟ ابن عباس كان في السفر يمشي، فجاءه خبر مفزع. ما الخبر؟ مات ابنه، ابن عباس مات. وأين يأتيه الخبر وهو ليس عنده، وهو ليس بجنبه، هو في السفر؟ ماذا فعل ابن عباس؟ هل شق جيبا؟ هل لطم خدا؟ هل نفش شعرا؟ هل صاح بأعلى صوته؟ تنحى عن الطريق، ثم كبر، ثم صلى ركعتين، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فعلنا كما أمرنا ربنا. صبر وصلى ركعتين، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هل لما تأتيك المصيبة تكون كهذه الحال؟ رثاء الأم. يا قبر يا على سحايب تساقيك، من مدل مسح بسلاه الله. حين تفارق الأم الحياة فماذا سيكون موقف الإبن؟ باب للجنة قد انكسر، ورحمة غادرت ذلك المنزل، الذي طالما عطرته بوجودها. يا قبر يا السحاية بتساقيك من مدل مسح بسلاهيه تاخذ ثمان سنين والدم يرويك يسقي ثرى أمي وكبده بالله تلقى الخزامة والنبلة بيتم فيك والشيح والقصوم فوقه يظل قبر سلم لي على اللي سكن فيك يا قبر سلم لي على أمي وقل لا ترى نايف لياليه يبكيك يسهر طوال الليل والهم يسلم ترى في كل ليلة بطريق يطلب لها الغفران عن كل زلة يا دوران بنشدك ربي يخليك إنك تونس وحشتها لا تذل يا الله يا المعبود ربي ونرجيك يا واحد فوق المخاليق كله ارحم ضعيف جاك يرجع سليم عاش المرض والهم اطلب من المولى عن النار ينجيك في جنة الفردوس تعرف محلها صلاة ربي عد ما قيل لبيك على نبي سيرته ما دمعات علام الوقت ما ينسي علام ولا ظنه ينسيني كلام ولا ظنه يخفف من لهيبي ونار الصدر يزداد اضطراب فقدنا اللي أحب من الحبايب فداه أصحاب وأخوال وعمام ويا ما ننتظر لوعات بعده ويا ما من بعدها هموم ياما ألا ليت القوافي يسعفني أبا ملمن الخليج ليا تهامة أبا اكتب في درازي قاف يبكي صداه من اليمن للشام شامة عليها رحمة المولى عليها ويغسل ذنبها رب الغمامة بصمتي يحتضن فكري خياله قدر عن شوفته ألجم لجامة جبرني وانجبرت وقلت مؤمن دفنت الغالي والقدرة صيامه وبعد ذا فوق مديت الأيادي لربي يجعل الجنة مقامه دعيته في خشوع وفي تخضع ودمعي فاض من شدة هيامة ورست الوردة البيضاء بقبره تعبر بالنزاهة والسلامة وناخت عزلة الفرقة وقامت وناول هم في ذروة سناء وناول هم في ذروة سناء وقلبي اللي عذابه من كبر همه وعيني اللي تهل الدمع همالي وقلبي اللي عذابه من كبر همه وعيني اللي تهل الدمع همالي تبكي النبع الحنان اللي انقطع جمه من بعد ما كان يجري عذب وزلالي نبع الحنان اللي انقطع جمه من بعد ما كان يجري عذب وزلالي تبكي لنبع الحنان اللي انقطع جمه من بعد ما كان يجري عذب وزلالي ما بشتك إلا عن الله واتجه يا أمه الناس ما يعذرون بكل الأحوال ما بشتك إلا عن الله واتجه يا أمه الناس ما يعذرون بكل الأحوال ما بشتك إلا على الله واتجه يا أمه الناس ما يعذرون الأحوالي. يعذرني اللي بكى مثلي فراق أمه كني بعدها بهذا العالم الحالي يعذرني اللي بكى مثلي فراق أمه كني بعدها بهذا العالم الحالي يعذرني اللي بكى مثلي فراق أمه كني بعدها بهذا العالم الحالي إن جيت للبيت جات هموم ملتمة في كل ركن منه تطري على بالي إن جيت للبيت جات هموم ملتمة في كل ركن منه تطري على بالي إن جيت للبيت جات هموم ملتمة في كل ركن منه تطري على بالي قلت بطلع عسى الله يجلي الغمة قبل تقالي وذكرني بها خالي وان قلت بطلع عسى الله يجلي الغمة قبل تقالي وذكرني بها خالي وقلت بطلع عسى الله يجلي الغمة قبلت خالي وذكرني بها خالي يا الله اللي رحمت بدينك الامه وان جيت ذنوني من غبات الاهوالي يا الله اللي رحمت بدينك الامه وان جيت ذنوني من غبات الاهوالي يا الله اللي رحمت بدينك الامه وان جيت ذنوني من غبات الاهوالي تكتب لها الخير كل الخير والتمه وتجيرها من لهيب النار والصالي تكتب لها الخير كل الخير والتمه وتجيرها من لهيب النار والصالي تكتب لها الخير كل الخير والتمه وتجيرها من لهيب النار والصالي يا ربي انك تعيد الشمل وتلمى في جنة الخلد يا معبود يا والي يا ربي انك تعيد الشمل وتلمى في جنة الخلد يا معبود قبسات من الهدي الشريف. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. لا يجوز للمسلم حال المصيبة أن يلطم خدا أو يشق جيبا أو يشتكي، بل هذا مما نهى عنه الشارع الحكيم. أما البكاء الخفيف بكاء الرحمة فهذا جائز. ليعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، وهو في الحقيقة يزيد في مصيبته. بل ليعلم المصاب أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. دمعات قلتاه وويلاه وحر دمعتي وعزاه من عين إن تنثر عبارها. قلتاه ومن قولاه كبرت مصيبتي، عزاه من قولاه وحر نارها. تكسرت بداخل الصدر عبرتي، تسهر عيوني والسهر هو دمارها. تسهر عيوني والسهر زود علتي، أظلم قمرها واصطفق بي نهارها. مبكي على غرو غزاني بغرتي، أبكي جمال الليث سابع مارها. اختار قلبي بدل أجواد نقوتي، القرب ساس الطيب نادر حرارها. هو بسمتي والينتقى هو مظنتي، موقد عدوه من لهايب شرارها. الناصح المنصح رفيقي بوحدتي، اللي عزيز النفس صاين وقارها. ليتي معه ما شفت صكات غربتي، ولوعتي هنيت قبر جوارها. عليك يا نجل الشريفين حسرتي، استاحشت نفسي وزاد استعارها. وضاقت بي الدنيا على طول نظرتي، ما شافت العين اليمين ويسارها. لطايل من شوفه حد هقوتي، مثل الكسير اللي انكسر في جبارها. تطري علي حالي بحالي محيلتي، وقت من الماضي قضيته بدارها. وقت لنا ليان تضحك ودنيتي، هنوف تحلى في لوال ومحارها. واليوم اشوفه شوفة غير شوفتي، شوفة عليل ذاق علقا مرارها. دارت ودرنا واستدرنا وقسمتي، تقسم علي كودناك بغيارها. عايشتها بالصبر والصبر حيلتي، لا شك طال وطاولتني انكارها. خذتني اعز واغلى من اخوتي، اللي يشوق الروح وان كان جارها. هذه فعوله لا تغرك مغرتي، تفني قرون مستدير مسارها. بخلاف ذا قبلت قلبي ووجهتي، بوقفتي في ركعتي وانحدارها. يم السميع اللي بناجيه طلبتي، حيثه قدير بقدرته لاعتسارها. اسالك واخضع بالوطن في جبهتي، وانت العليم بنفس ضاق احتشارها. ما الفاي ما دعاي انتصيتك بسجدتي، استرحمك نفسي وفيك استجارها. واطلبك تغفر لمن فقدت ومسالتي، لك تسكنه جنات وسط اختضارها. وتغفر الموتى مسلمينك وزلتي، يا محتمى روحي بذكرك منارها. وصغت الحزينة من مآسي بنبرتي، ولنساه كود الروح يلحد مغارها. وعلى النبي أزكى صلاة بختمتي، إعداد ما طاف البشر باعتمارها. الله من همين بقلبي الياحام، سن أهله بالنار مقواله هيبة. العين تبكي في صعيبات. الله من همين بقلبي الياحام، سن أهله بالنار مقواله هيبة. العين تبتي في صعيبات الأيام، من حزنها للنوم ما هي رغيبة. والتب فيها من مواجيع وسقام، والفرحة غابت والليالي عصيبة. من همين بقلبي يا حام، سن أهله بالنار مقواله هيبة. العين تبكي في صعيبات ليا، من حزنها للنوم ما هي رغيبة. من حزنها للنوم ما هي رغيبة. والتبدي فيها من مواجيع مرت والليالي أصيبة. الله يا متن به الجرح والرام، من يفقد الغالي تزايد نحيبة. يا خبر يا ناسي والقوم صيام، جتها المنية والمنايا صويبة. يا خوي عقبك تني بالقلب مثلا، عزي منه ماتي عنا حبيبة. أمسي على طيب النوايا والأقدام، ممشاه طيب كل خير يجيبه. يا طيب نفس خلطت منك بعضا، ويا طيب علمك ما لعلمك معيبة. لجيت عند البيت والناس نية، ملقاك ضاقت بي فجاج الرحيبة. واليوم ما نلقاك لولا ندفك هذه الهام مصيبة، ندفك هذه الهام مصيبة. لا طاب نوم الناس تراني ما نام، أذكرك وأذكر طلت لك وغيبة. لا هو بصخب ولا هو بشتى، لا هو من اللي علمهم شك ريبة. الله علي من مضت إنها أحلى أيامي، وانسك الغصون الرطيبة. الله يا دنيا انت سرك بلا عوام، وبيوم تشرب نورها وتحسيبة. وبيوم تشرب نورها وتحسيبة. والله حكم فيما قرينا بالأحكام، الموت حق كل حي يصيبه. كل يذوق الموت تقرب الأنعام، بل عنكبوت الثانية هي صويبة. بل عنكبوت الثانية هي صويبة. الله حكم فيما قرينا بالأحكام، الموت حق كل حي يصيبه. كل يذوق الموت تقرب الأنعام، فالعنكبوت الثانية هي صويبة. فالعنكبوت الثانية هي صويبة. فالعنكبوت الثانية هي صويبة. فالعنكبوت الثانية هي صويبة. تم إخراج هذا العمل باستوديو نور الإيمان. الهندسة الصوتية عبد الرحمن الشمري. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف 01-233-19-78، صندوق بريد 86995.